خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في قصص القرآن مع خزائن الرحمن في الحلقة 38 بفضل الله تعالى علينا. ما زلنا في حكاية مريم عليها السلام وبداية مولد هذه المرأة الصالحة التي أنجبت عيسى نبي الله تعالى. تكلمنا في المرة السابقة عن قول الله عز وجل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عموما وخصوصا في قصتنا أن هذه المرأة الصالحة أم مريم نذرت وليدها، ومع هذا العمل الصالح خافت ألا يتقبل منها، فدعت ربها تعالى أن يتقبل منها هذا العمل الصالح. وهذا هو حال كل مؤمن، كما ذكرنا أنه كلما اجتهد في طاعة الله تعالى، كلما خاف على عمله من البطلان ومن الرد. لذلك كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لو أعلم أن الله تعالى تقبل مني سجدة واحدة لمت شوقا للقائه. فهكذا هو يكون حال المؤمن، أنه يخاف ألا يتقبل الله تعالى منه العمل، لذلك يجتهد في العمل، ومع ذلك يدعو كثيرا أن يتقبل الله تعالى منه هذا العمل. ثم بعد ذلك قال الله تعالى: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى فإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذه آية عظيمة وفيها وقفات كثيرة، نسأل الله تعالى السداد والتوفيق. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، والحال أنه كما ذكرنا أن الحال في هذا الوقت أو في هذا الزمن أو في هذه الشريعة أن الذي كان ينظر لبيت الله كان الولد، كان الولد هو الذي ينظر لهذه الأعمال، والنذر يكون كما قلنا أنه يكون خالصا لله تعالى، لا ينشغل بأمور الدنيا أبدا، ينشغل بطاعة الله تعالى فقط وبخدمة الكنيسة وبخدمة أهلها. لذلك كان الولد هو الذي ينظر في هذا الحال. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعته أنثى، يعني الحال أنه ليس الذي أردت أن يكون نذرا لله عز وجل في هذا المقام، ورأيت أنها أنثى والله تعالى أعلم بما وضعت، وفي قراءة أخرى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، يعني هي تعلم أن الله تعالى يعلم أنها أنثى، والله تعالى هو الذي يعلم ذلك أصالة من قبل أن يخلق الخلق. وهذا الذي سنقف معه إن شاء الله تعالى، علم الله تعالى. علم الله تعالى أولا لابد أن تعلم أن اسماء الله عز وجل العليم، وصفة العلم هي صفة لله تعالى ذاتية أزلية أبدية لا تنفك عن الله عز وجل. والله تعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. علم الله تعالى فيه الإحاطة وفيه الخبرة، وعلم الله تعالى لا تنفك عنه صفة الحكمة، لأن العلم بلا حكمة يضر، والعلم بالحكمة هو الأكمل، ولله تعالى المثل الأعلى سبحانه. الله تعالى يعلم ما كان، قص علينا القصص الأمم السابقة، قص علينا قصة آدم وموسى ونوح والأنبياء وأصحاب القرى، وكل هذه القصص لم يكن لنا بها علم، والله تعالى قص علينا هذا القصص بعلمه سبحانه. بل إن الله تعالى يعلم حتى من قبل أن يخلق الأرض ومن قبل أن يخلق الإنسان، كل هذا الله تعالى يعلمه سبحانه، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والله تعالى يعلم ما سيكون، ولذلك أيضا بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى في آونة الناس هذا يحدث ما قاله صلى الله عليه وسلم من الفتن التي تحدث وكثرة القتل وفشو الجهل وقلة العلم وعدم السلام إلا على من يعرف الإنسان. كل هذه المسائل الكثيرة إنما حدثنا بها النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من 1400 عام، وهذا أن الله تعالى يعلم ما سيكون، بل حتى الذي لم يحدث بعد من علامات الساعة وما سيحدث يوم القيامة ومن الجنة والنار والخلود وما شابه ذلك من كل هذه الأمور الله تعالى قصها علينا. أيضا الله تعالى يعلم ما كان ما لم يكن لو كان كيف يكون، الله تعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. والحال مثلا في قول الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، فقال الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هنا الحال أنهم لن يردوا إلى الدنيا، الله تعالى حكم أن من مات يبعث إلى يوم القيامة ولا مرد للدنيا أبدا، هذا ممكن لكنه الله تعالى لم يقدره على الناس وحكم بذلك، إذن هم لن يعودوا لكن إعادتهم ممكنة. فلو ردوا لهذه الدنيا، هذا الذي لم يكن لو كان، لو ردوا لهذه الدنيا لا عادوا لما نهوا عنه وإنهم لكذبون. فالله تعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون سبحانه جل في علاه، وهذا لا بد أن تفهم منه شيئا مهما جدا، وهو عظيم ربوبية الله تعالى. هذا هو المقصود الأسمى أيها الأحباب من القرآن، لابد أن تتفهم ذلك. القرآن بأسره غالبه يتكلم عن التوحيد، إما توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات أو توحيد الإلهية، وكل هذه الأنواع لابد أن تفهم منها شيئا واحدا فقط. وهذا من لطف الله تعالى ورحمته بالناس أنك تفهم شيء واحد فقط هو المراد من كل هذا، وهذا لا يعني قلة الحكم طبعا أو قلة ما تفهمه من القرآن، لا، أنا أتكلم عن الغاية العظمى الأسمى الأعظم، أن تفهم أن الله تعالى هو المستحق للعبادة. لما تفهم علم الله تعالى، ولما تفهم أن الله تعالى يعلم ما كان في بطن هذه المرأة الصالحة، أكان أنثى أكان ذكرا، يعلم كل شيء سبحانه، هذا كله يجعلك ترى عظمة الله تعالى، وهذه العظمة هي التي تدلك على أن الله تعالى هو المستحق الوحيد للعبادة، فله تسجد وله تركع وله تعبد سبحانه جل في علاه، وله تذبح وله تصرف جميع العبادات، لأنه هو المستحق لذلك، لأنه الرب القدير العظيم الجليل سبحانه جل في علاه. فعلم الله تعالى يدلنا لزوما على عبادة الله تعالى الواحد القهار. ما زالت القصة فيها ما فيها من العبر والعظات، نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.